على السؤال الذي سأل منه أحد الإخوة في الأسبوع الماضي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عنه حديثا يرى وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وكأن هذا الحديث صحيح ورواه بهذا اللفظ الإمام مسلم ورواه بلفظ حديث منه الإمام أحمد، ولكن هذا الحديث لا علاقة له أبدا كما قلت بموضوع حديثنا عن جواز العمل بالأحاديث الضعيفة إذا كانت هذه الأحاديث متعلقة بفضائل الأعمال التي لها أدلة أخرى. فالحديث الضعيف ليس مما يعتقد الإنسان أنه كذب، الحديث الذي يروى ويرى أنه كذب على الرسول هذا الحديث ماذا يسمى؟ موضوع، أو هو ضعيف جدا جدا إلى درجة أن يقال عنه منكر. وقد قال العلماء إذا كان الحديث ضعيفا جدا جدا فلا يروى حتى في فضائل الأعمال، ولكننا نتكلم عن الحديث الضعيف فقط الذي يحتمل أنه باطل ويحتمل أيضا أن يكون صحيح، وفي هذه الحالة لا يدخل هذا الحديث فيما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عنه حديثا يرى أنه كذب، هذا بما إذا كان في السند كذاب أو في السند وضاع عند ذلك طبعا لا يجوز أن ننوي بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجيب على سؤال آخر سألوه أخ في آخر الدرس السابق، فلحقنا له إن في الأسبوع الماضي إن الإمام النووي نقل اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف، وهذا الكلام من الإمام النووي كلام من محدث أو من إنسان مختص بالحديث، فالإمام النووي ليس فقيها فقط بل هو أيضا من يعد من علماء الحديث، وهو حجة في الحديث وفي الفقه وفي الكثير حتى من علوم العربية. وحسبكم أن نقول إن الإمام النووي قال كذا، فأعتقد أن القضية واضحة ولا إشكال، ولكن ينبغي أن نفرق بين الحديث الضعيف وبين الحديث الضعيف جدا وبين الحديث الموضوع أو ذكر. والآن نواصل درسا، الحديث الأول من الأحاديث التي يرويها الإمام النووي في نطاق الأربعين التي اختارها لنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث يصور كما يقول علماء الشريعة الإسلامية نصب، ذلك لأن إذا لاحظنا نجد أن سلوك المسلم ينتقل إلى إثنين حركات هي بمثابة الجسد، وقصود المنيات هي بمثابة الروح من الجسد، فكل ما أمرنا به الله عز وجل في نطاق السلوك الإسلامي ينقسم إلى اثنين متكافئين، نية وفعل أو نية وعمل. فالنية تأخذ الفترة الواجبة والعمل يأخذ الفترة الخاصة. وإذا فالواقع أن هذا الحديث يفرغ لنا نصف الواجبات الإسلامية التي كلفنا الله عز وجل بها في نطاق السلوك والتطبيق، وليس حديثنا في نطاق الاعتقاد والافعال الحديثة طبعا. وأيها عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال، ما المقصود بالأعمال؟ يقصد بالأعمال حركات البدن، كل ما يدخل تحت اسم حركات البدن فهي أعمال. إذا فدخلت الأعمال الحركات التي نؤديها لأبدائنا، أيدينا، أرجلنا، ذهابنا، مجيئنا، إعطائنا، أخذنا، كما يدخل أيضا حركات اللسان أي الأقوال. فالأقوال والأفعال الظاهرة كلها تدخل فيما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة الأعمال. ولاحظ أن الرسول ما قال إننا الأفعال وإنما قال الأعمال. ما الفرق؟ الفعل في اللغة العربية يطلق على أفعال خفية خلفية وعلى أفعال ظاهرة. الأفعال الخلفية ماذا هي؟ لأن الأفعال الخلفية هي اللي نفسها جنية وقصود، ولكن الذي يحتاج إلى أن هي الأفعال الظاهرة. ولما كانت الأفعال الظاهرة لا تنطبق على النطق، عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة الأعمل، فقول يعمل وسيل يعمل وحركات يدي عمل وعقود عمل وإعطاء عمل وأخذ عمل. كل هذه الأمور يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. لكن أي الأعمال يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقصد بها سائر الأعمال التي يتوفى منها القرب إلى الله جل جلاله. فخرجت إذن تلك الأعمال الفطرية والغريزية التي لا يفعلها الإنسان من أجل القرب إلى الله عز وجل. هناك طائفة كثيرة من الأفعال أو الأعمال يمارسها الإنسان بدافع من غريزته وبدافع من طبيعته، وليس لله عز وجل فيها حكم. هذه خرجت، بقيت تلك الأعمال التي يتوقع منها القرب إلى الله عز وجل. هنا بتفصيل ما الذي دخل؟ دخل جميع العبادات. ثانيا، دخلت جميع العقود الكنائية. كل العقود الكنائية لمهل الصريحة لا بد فيها من النية. دخلت فيها كثيرا من الممارسات الاجتماعية التي لا تسمى عقودا. كل هذه الأعمال لا بد فيها من النية. ولكن ما النية؟ خلية النية ما المقصود منها؟ النية في اللغة العربية لما ينوي الأخ بيته. النية هي في الواقع الحق. وإذا كانت النية هكذا معناها، فأين مكانها من الإنسان؟ مكانها القلب. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. النية دائما مزرعها ومزرعتها القلب. فلا يكلفنا الله إذا نوينا أن نحرك ألسنتنا بالنية. إلى هذا ذهب الجماهير. فإذا صليت لا بد من النية، ومكان النية القلب. وإذا قمت فلا بد من النية، ومكان النية القلب. وإذا زكيت وإذا جئت وإذا ابتللت وإذا مارست أي عمل من الأعمال وإذا تعاقبت بألفاظ اجتماعية ليست صحيحة فلا بد من النية، ومكان النية في كل ذلك. هو ما صار الجن ذهبوا إلى أن لا كمان لازم النساء. ما الدليل على أن هذا خطأ؟ الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: التقوى ها هنا. والتقوى ما هو؟ الإخلاص في العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا يملك قول الله عز وجل وهو نفسه عباده الصالحين مخلصين له الدين. مخلصين له الدين معنى ذلك مخلصين ما فيه لما سوى جبال الدين. لكن فرق بين من اخلص الدين لله وبين من لم يخلص الدين لله؟ عن ماذا يتحدث الله عز وجل؟ عن موضوع خلينا مخلصين له الدين. مكان الاخلاص اين؟ القلب. لا يعلم سر الاخلاص الا الله عز وجل. ودليل اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول لنا الظاهر والله يتولى الظاهر. وكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا جاء برجل ناقشه وحاوره في امره يقول له في اخر كلامه انما نعاملكم في الدنيا على ظواهركم وقوائمكم موكوله الى الله جل جلاله. فكل هذا يدل على ان مكان النيه الفا. ولكن طبعا الافضل اذا نوى الانسان ان يحرك لسانه ايضا بالنيه لكي يستيقظ قلبه استيقاظا اتم ولكي يحاول ان يهز مصائره في الحق. فاذا نويت حقه او الصلاه او غير ذلك فلا مانع ان تحرك لسانك بالنيه علما بان المطلوب ليس تحريك اللسان وانما المطلوب ان تنقذ القلب من الحق. وهذه النيه هل هي جزء من العمل الذي نتقرب به الى الله ام مقدمه له؟ وارجو ان يكون الفرق واضحا. هل النيه جزء ذاتي في العمل ام النيه تمهيد وتوليد الى العمل؟ الصحيح ان النيه جزء من العمل. فانا عندما اقف بين يدي الله عز وجل واقول الله اكبر وادخل في السلام ادخل في رجوة في مناجاة الله عز وجل عندما اقول الله اكبر ينبغي ان تكون النية في هذه الصلاة خالصة لوجه الله مع تعليمها ومع قصدها ومع تمكن خلاصة اركانها وشروطها واضحا في القلب. هذه النية في الواقع دخلت كل السلام جزء هي من السلام. في المخلوق معظم العبادة والعقول والاعمال النية جزء منه وليس مقدمة له الا بعض العبادات امثال الصوم امثال الزكاة. صعب جدا ان الانسان يواصل اللحظة الاولى من النهار يستوي صعب. متى تدخل اللحظة الاولى من النهار؟ لا يستطيع الانسان ان يقصد ذلك. لذلك زاد ان لم ينجب الصوم قبل دخول النهار. ففي هذه الحالة النية خارجة عن العمل ومقدمة لهذا العمل. بعد هذا نتساءل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية. انما الاعمال لماذا تتعلق صلوات بالنية؟ لماذا نعلمها؟ هو يوجد شيء محدود. الجملة على تقدير انما صحة الاعمال بالنية. يعني في الواقع نقول انما صحة الاعمال كائنة بالنية. فهنا نقدر كلمة الصحة. والا فالعمل قد يوجد بدون نية. ولا بد من تقدير. لكن نقول يا ترى انما كمال الاعمال بالنية. ولا يا ترى انما ثواب الاعمال بالنية. ولا يدرى انما صحة الاعمال بالنيات. ما الذي يقدر؟ يقدر انما صحة الاعمال ثابتة بالنيات. فاذا كان الامر هكذا فاذا في الغالب الاعمال التي نتقرب بها الى الله عز وجل لا تعتبر صحيحة اذا لم تزود بالنيات. فصلاتي ليست صحيحة إذا لم تكن النية وافية. صومي ليس صحيحا إذا لم تكن نية. زكاتي التي أدفعها للفقير ليست صحيحة إذا لم تكن النية راغبة. كل الأعمال اللسانية والحركية كلها لا تصح إلا إذا كانت هنالك نية. لكننا نتكلم عن الأعمال الإيجابية. اما السلبيات فلا حاجة فيها الى النية. يعني واحد ما شرب خمر هل لديه نية؟ رجل لن يجد إلى الفكار الفاحشة لا حاجة به إلى النواء، رجل لن يأكل الربا لا حاجة به إلى النواء، لكن ما الذي ينبغي؟ ينبغي أن يحصل في باله أنه يتوقع عن هذه الأمور كلها منها لوجه الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي يريد أن يتوضأ لا بد له من المسك. الرجل قد يكون طلب الإنسان عندما يتوضأ المقصود من الوضوء أن ينظف المكان وأطرافه وهو ينظفه سواء نرى أو لم ينم. لا، حكمة الوضوء ليست مجرد التنظيف، حكمة الوضوء العبادة، ولا تكون العبادة إلا بنية. فإن لم تنم انثبتت العبادة بالاغتسال العادي. ما الفرق بين رجل لا يصلي ويستبدل عاملا بعمل من الأعمال وجاء يقصر ظاهرة ليأكل فوقف تحت سلسال من الماء وأخذ يكفي وجهه ويديه ورجليه، كل ذلك عمل مثل عمل متوجه تماما، ولكن هل يقربه عمله سوى نفسه إلى الله عز وجل؟ لا. ولكن الساده احنا قال ان الوضوء ليست عباده، الوضوء مقدم للعباده، الوضوء بحكاته عباره عن تنظيم. لذلك اختلفوا عن بقية الفقهاء فقالوا أما الوضوء فلا داعي فيه إلى حلم، وسائر الفقهاء قالوا لا بد للوضوء من حلم. لا، ما كان الصحة، الصحة عند الأعناق تتم بدون نية، ولكن إذا أراد الصلاة لا يتوقف الصلاة إلا بنية. ثم إننا نقول عن طائفة من الأعمال المباحة، لا عن طائفة، بل نقول عن كل الأعمال المباحة إنها تدخل في هذا الحديث أيضا، تدخل في معنى قول رسول الله إنما الأعمال بالنية. فأنا عندما أذهب إلى بيت لآخذ طعاما إلى داري وأطعمه أهلي، وأنا عندما أجلس مع أصدقائي أسامرهم وأكرمهم وأحدثهم وأذكر في وجودهم، وعندما أسير في السوق فأجد إنسانا عاجزا تدفعني رقة الطبيعة إلى أن أعينه بشكل الله، هذه الأعمال الإنسانية كما يقولون عنها. أيضا هذه الأعمال وأمثالها بالنية، لكن هنا بماذا نعلمت الأعمال؟ هنا ثواب الأعمال بالنية، وينزل الثواب منزلة الصحة، أي إن هذه الأعمال سلم يقربني إلى الله، ولكن هذه الأعمال لا تعتبر صحيحة في توصيتي إلى الله وفي تقريبي منه إلا إذا توفرت النية. فإذا توفرت النية لوجه الله فما أكثر ما يرفعه المؤمن، وما أعظم ربحه بدون الأسباب. تمارس المباحات فيكتب الله لك الأجر عليك، بل تمارس لذائذك فيكتب الله لك الأجر عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا يقول: واللقمة تضعها في امرأتك صدقة، وفي سبع أحدكم صدقة، أي أجر كبير يسجله الله لك. قال يا رسول الله: الرجل مما يأتي شهوته يكون له في ذلك أجر؟ فقال: أورأيتم لو أنه وضعها في غير مكانها أو فيما حرم الله عز وجل؟ فإذا ما مارس الإنسان مباحا، مسلم مارس مباحا، جاره الفاسق يمارس هذه المباحة نفسها، لكن هذا المسلم عندما يمارسها يقول: يا رب تقربا إليك أفعل ذلك، تقربا إليك أقوم بهذه الأمور. يحمل هذا إلى بيته طعاما، غداك يحمل إلى بيته طعاما. أن المسلم فيشعر أن الله أعطاه هذا المال لينفق منه على أهله وذوي رحمه، وأن الآخر فيفعل ذلك ولا يكثر في ذلك إلا مجرد الشهوة التي يريد أن يحققها، ومجرد أن أهله سيعتدون عليه. فعلا واحدا فعله هذا وهذا، يسجل الله له في هذا مسلم أجرا كبيرا كبيرا جدا لا يقل عن أي عبادة من العبادات، ولا يسجل بذلك أي شيء، بل ربما سجل عليه. لا لا، وهكذا تراقبون معنى كلمة إنما الأعمال بالنيات، أي صحة في الأعمال المشروعة التي جاء بها الإسلام، وثوابا في الأعمال المباحة التي يتوقع الإنسان أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولا يزال الحديث طويلا الخير والإعجاب له من ورائه كلام كثير، وموعدنا بشرحه إن شاء الله الأسبوع المقبل. ولكن أرجو أيها الإخوة أن لا تفوتوا درعا إذا كان طريقة دروسنا هذه طريقة علم علمين وحصة جادة نوعا ما، لازم ما تخافوا لأن هذا هو الذي. وبالمناسبة أقول لكم جميعا، كثير من الإخوة يسألني في أحكام الكفرية، وأقول لهم ينبغي أن تتعلموا الفقه، وينبغي أن تحضروا دروس الفقه، ويسأل من كثير أين هي دروس الفقه؟ أقول في هذا المسجد توجد دروس الفقه. أقول متى تأتي الأسباب؟ يوم الثلاث ويوم الأربعاء يوم الثلاث يوم الثلاث في بعد المغرب في بعد العشاء، ويوم الأربعاء كذلك بعد عشاء. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من دين الله به خيرا يفقهه في الدين، تعلم الفقه يا اخوان، اقل المرات تعلم عباداتكم التي تمارسونها فقط. فالحمد لله رب العالمين.